بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كلمنا المرة اللي فاتت عن معنى الحسد وعن خطورة هذا الذنب أو المرض القلبي العظيم. قد إيه يضر الحاسد نفسه قبل المحسود؟ هو من أمراض الأمة اللي بتدمر المجتمع، لأنه سبب كتير من الجرائم والشر اللي بيحصل بين الناس، سواء أصدقاء أو زملاء أو حتى قرايب أو إخوات. صفة مذمومة لا يتخلق بها إلا صاحب القلب المريض، والنفس الطماعة اللي عاوزة تستحوذ على كل حاجة نفسها فيها حتى لو مش بتاعتها. كنا اتكلمنا عن أنواع الحسد وضربنا بعض الأمثلة الخاصة بكل نوع. طب إيه هي الدوافع والأسباب اللي ممكن تخلي الإنسان يحسد غيره؟ الإنسان ممكن يحسد عشان بيكره المحسود أو بيحقد عليه. الحاسد يبقى مستكتر على المحسود النعمة دي، مش طايق إن يكون عنده حاجة كويسة أو حاجة الناس تشكره عليها، لدرجة إن لو أصابه أي مصيبة يبقى فرحان فيه. الغيرة برضه ممكن تخليه يحسد. شخص تقدم عليه، سبقه في بعض الفضائل، هو عاجز إنه يبقى زيه، يبدأ يحسده. وده شبه حسد الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني هو ده اللي ربنا فضله علينا بالرسالة؟ ونفس الشيء قالوه عن المؤمنين: هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا. غيرة خلتهم يحسدوهم. الخوف من فوات المقاصد من أسباب الحسد. اثنين مثلا زملاء في العمل بيتنافسوا على ترقية، الاثنين قريبين من بعض في المستوى الفني والإداري، لكن واحد منهم مثلا اللغة عنده قوية، والترقية دي محتاجة لغة كويسة للتعامل مع العملاء مثلا. يبدأ هذا المسكين في حسد أخيه على هذه النعمة اللي ربنا اداها له، لأنها ممكن تكون السبب في أنه لا ينال مقصوده من هذه الترقية. من أهم أسباب الحسد التسخط على قضاء الله، مش راضي باللي ربنا قسمهوله حتى لو كان كتير، ولكن بيحسد الآخرين على نعم ربنا عليهم. وده يمكن اللي هينقلنا لأسباب العلاج من هذا المرض الفتاك. زي ما قلنا المرة اللي فاتت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. فإزاي الإنسان يتخلص من هذا الداء الحسد؟ إيه الوسائل أو وسائل التطهير اللي يستخدمها عشان يطهر قلبه من هذا الذنب؟ أول حاجة لازم يعرفها اللي يلاقي قلبه في شيء من هذا المرض، إن ضرر الحسد الحقيقي هيقعد عليه هو في دنياه ودينه قبل المحسود اللي هو بيحسده. الضرر الديني لأنه بيحسده وبحسده، ده لسان حاله بيقول إن ربنا مش عادل، هو مش راضي باللي ربنا قسمه له، معترض على قضاء ربنا، كاره انه يدي غيره حاجه مش عنده. الايه اللي اتقالت من شويه عن الكفار لما قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، ربنا رد عليهم وعلى اعتراضهم على قضائه في الايه اللي بعدها على طول. قال تعالى: اهم يقسمون رحمه ربك، هم هيقسموها على هواهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فتقسيم النعم دي على العباد بيكون بمقتضى حكمة ربنا عز وجل اللي لازم كل واحد يسلم ليها. ولذلك لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن الإيمان والحسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه النسائي وحسن الإمام الألباني. فالإيمان بيضيع والحسنات بتتدمر، غير أن الحاسد بيتشبه بأهل الباطل لأنه بيشارك إبليس وسائر الكفار في حبهم لزوال النعم عن المؤمنين وحصول الابتلاءات ليهم، وبيفرحوا بده. فأهم دواء لهذا الذنب هو الرضا بقضاء الله تعالى وما قسمه لك. أما الضرر اللي هيصيبه في دنياه فهو الغم والحزن وضيق النفس، هو مش هيرتاح طول ما هو عمال يبص لنعم غيره ويحسده عليها وهي كده كده مش هتجيله. فالحقيقة أن الحاسد جمع على نفسه عذابين: عذاب في الدنيا طول ما هو عمال يحسد غيره، وعذاب في الآخرة، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولو فكر الحاسد بمنطق صحيح هيلاقي أن المستفيد الوحيد في النهاية هو المحسود، لأن النعمة هتفضل معاه وبيستمتع بيها طول ما هو بيحسده، وفي نفس الوقت مش هياخد ذنب، فهو مش مضروب في حاجة لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل بالعكس هو المنتفع في الآخرة لأنه مظلوم بالحسد. حسد ده ظلم، ولا سيما بقى لو الحاسد كمان تطور الموضوع معاه شويه وخلى صاحبه بقى يتكلم في عرض المحسود، يقلل من شأنه عند الناس، كل هذه هدايا تهدى له. فيأخذ من حسنات الحاسد يوم القيامة. مش بس كده، للأسف سيطرح على الحاسد من أوزار المحسود، فيكون الحسد سبب في هلاك صاحبه والعياذ بالله. فلو علم الحاسد ذلك لحمله على ترك الحسد واتباع الشرع وحب الخير لإخوانه. أما من الناحية العلمية أو من الناحية العملية، احنا اتكلمنا عن الناحية النظرية أو العلمية، دلوقتي بقى نتكلم من الناحية العملية، إزاي يتخلص من الذنب ده. لازم يبدأ يجاهد نفسه ويقهرها ويروضها على فعل الخير والإحسان لغيره، وخاصة الأشخاص اللي بيشعر تجاههم بالحسد لازم يحاول يعمل نقيض الحسد معاهم. لو لقى نفسه بتحقد على حد عاوزة تقدح فيه تنتقص منه، يجهدها في انه يثني عليه ويمدح فيه. لو دعيته انه يسيء ليه، يلزمها بزيادة الإحسان تجاه هذا الشخص، يدعي له بالبركة والزيادة، يفرح بنعمة ربنا عليه، يتمنى له الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلعل هذه الأفعال تكون ماحية لإثم الحسد اللي كان مالي قلبه. فلا بد من سلامة الصدر مهما كلف الأمر من تواضع وتنازل، إلا أن العلاج مش هيجي غير بالمجاهدة والصبر على النفس الأمارة بالسوء. زي أي دواء في الدنيا بيكون مر، ولكن بيضطر المريض أنه يستحمل ويصبر على هذه المرارة عشان يتمتع بحلاوة الشفاء. فلازم لما أي شخص يلاقي من نفسه ميل لحسد الآخرين، شعور قلبي بالنقمة عليهم لما أنعم الله به عليهم، لازم في أسرع وقت يجري هذا الحوار الذاتي مع نفسه، يحاسبها، يذكرها بالله عز وجل بالرضا بقضائه، وفي وقت وفي نفس الوقت بقبح وبشاعة هذا الحسد وأنه يعود بالضرر عليه في دينه ودنياه. مع الدعاء والاستعانة بالله يبدأ القلب في التعافي شيئا فشيئا، لأن قلبك ده مش بإيديك، مش هتقول له يمين يبقى يمين وشمال يقوم رايح شمال، لا، ده محتاج مجاهدة وصبر، وقبل كل ده استعانة بالله ودعاء، لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء أو كيف شاء كما جاء في الصحيح. ربنا بيقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قلبك ده ربنا بيحول بينك وبينه، لازم تحاول وتحاول وتحاول لغاية ما ربنا يفتح عليك ويستجيب ليك حتى يطهر هذا القلب ويسلم من هذا المرض، وتسكن النفس وترضى بما قسمه الله لها، وتتخلص من هذا الذنب العظيم. أسأل الله العظيم أن يطهر قلوبنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.